بسم الله الرحمن الرحيم. الأذان وهو لغة الإعلام. قال: أذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه استواء. وشرعا الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. في لغات: الأذان والأذين والتأذين. لغاته ثلاثة تبين. وهو تأتي لها أحكام الشرع خمسة. غير الإباحة، إذ تعسر الإباحة فيما أصله الطلب، يجب مرة في العمر ويجب في المصر الكبير كفاية، ويسن لجماعة طلبت غيرها، ويندب للفذ والمسافر، ويكره من خشين الصوت، ويحرم قبل دخول الوقت. وأما سببه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بناقوس يضرب لجمع الناس للصلاة، فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في منامه رجلا حاملا لناقوس، فقال: إنه لنحو ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ما يصنع به؟ قال: يضرب به لاستماع الناس للصلاة. فقال: ألا تؤذنون لها؟ فقال: وما الأذان؟ فعلمه إياه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، فإنه أندى منك صوتا، معناها أرفع منك صوتا. الأذان ترجمته طويل، وهذه الأنظام أكثريتها يتكلم عليه فضله وفوائده، والفيه ياسر من الأحاديث. حد باقي هاي خلصت في الكناني، شوف الطلب نهون، أنا ما نبغي نطول حتى هون. ومن الكلام عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم قط أذن ولا ما قط أذن؟ قال النووي إنه قط أذن. ولم يؤذن النبي في العمر إلا أذانا واحدا في السفر وراكبا في حالة الأذان. وقد عزال النووي الزرقاني عبد الباقي، هو اللي عزال النووي، ندب لغير الطالبين بالفلا وسنة للطالبين مسجلا. قال: عن مندوب المدة، ما هي طالبة مدة فخلوه، لا هي طالبة زيادة، مندوب لها تأذن. روى البخاري: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك، فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة عدد أمثال الجبال. وعن مالك: إن تركه مسافر عمدا نعاد. فسنة للطالبين مسجلا، مدة طالبة زيادة، ذات سنة لها مسجلا مطلقا، معناها يسوى في الحضر يسوى في السفر. أسمعتم ما جماعة طالبة زيادة سنة لها قطعا لنا واحد استطال بالزيادة، واحد ما هو جماعة سنة يأذن ولا ما هي السنة. قال أبوه الحي الله باللابة: قال: منفرد يطلب للجماعة أذانه يسن كالجماعة. ذكر ذا المحرر الدرديل في أقرب المساليك النحرير. قال عن قال الدرديل عن هذا الفذ المنفرد باطل لراج زيادة، ولكن الجماعة سنة الأذن. قال الحمد لله، وقال بيت مضعف به. قال: بلفظ الاستظهاري والسوداني مصرح بنفي الاستناني. قال عن الدردري، قال هذا اللاب لفظ قال استظهار، انه شو استظهره هو. عن السوداني احمد دبابة تيمبكتيو مجدد القرن التاسع، قال عن هذا النص شرحه الخليل، يعني نص شرحه الخليل، عنه المنفرد اذا عاد راجع زياده انه ما يعطي اذن، انها ما هي مطلوبه منه. يا محمد مولود وضعف، قال الحمد لله. قال: ولم يسلم صاحب الميسر ما قاله السوداني ذو المآثر، المقتضى الحطاب وابن الحاجب وشأسنا سنة لكل طالب. ما سلم ذاك القال السوداني اللي هو محمد بابه في الميسر، اللي قال عن مقتضى الحطاب وابن الحاجب وابن شأسنا عنه سنة لكل رقاش راشي زياد سوى جماعة وصفت. اختار تركه إن انتفى الطلب في الحضار اللخم. ومالك انتخب، ايوه قال عن اللخمي، قال عنك إذا عدت اللي في الحضر ولا أنك راجع زيادة اختار تركه افضلك عنك ما تأذن. ومالك انتخب معناها اختاره في الحضر ما عدم الطلب، بس وقع ما أنك راجع حد قال عنك لا تأذن بكل هو ذكر لذان ذكر وذكر لا ينهى عنه. وباتفاق إن يكون هناك من لا يعرف الوقت بدونه يسن، باتفاق منهم كاملين إلى عاد مثلا ذا البلد في حد ما يعرف الوقت من لا أسمع لذان أن سنة أذن وتوف إن لك تأذن يسوى جماعة يسوى فذ. ويجب كفاية في كل مصر، فإن تركه أثم ويسن بكل مسجد. قاله الشيخ الأمير: أي بلد معدا للصلاة وإن لم يطلب جماعة. لعندنا أدنى عندنا مسجد معد بلد معدا للصلاة، عملوا يعملها زليبة من السطر، يعملها بلاد السفينة يعملوا شنو، ذاك لا يؤذن في ذاك له حكم المسجد. يا الحبيب للزايد دخول ذي جنابة مصلى أهل العمود اليوم لن يحلى، العمود اللي هم البادية عن الجنم ما يضع يدخل المسجد، المسجد ما ورسني على كل حال له حكم المسجد. إذ ما أعد لصلاة الجمع به فمسجد بلا مجاز فانتبه، في البر أو في البحر كان في سفر أو حضر كما ابن ناجي قد ذكر، مسجد البدو وين تخولي فلا فطر محمد ملبين أظن المسجد. وفي سوى مختار فرض واسعي يدور بين الكره والممتنع، فقبله أو فيه إن ضاق حضوره بغير ذا كره وكره للمرء. قال عند ذان عنه يا الله يعد الليل عاد الوقت المختار، فزال الوقت المختار متسع، لكن معناه فيه سوى مختار فرض دعاد ما هو في الوقت المختار دي واسع متسع يدور، معناها مرة يعود مكروه مرة يعود ممنوع. فقبله شنب ذاك لا يبين الصلاة، قبله أو فيه إن ضاق حضوره قبل الوقت حرام، عند أنه حد عدله قبل الوقت يا الله يعيده منين حق الوقت، وفيه اللي هو الوقت المختار الوقت الاختياري لعاب ضائق مولي ضائق لا يتخلص وقت صلح حرام حد يأذن من ضاق حضره في غير ذاكرهم، فهو الخاطئ من ذا مكروه ذاك شنه غير ذا شنه، فيكره في الضروري وللفائتة، لذلك في الضروري مكروه ومكروه لك تأذن للفائتة لا تسهل لك لا يتقضيها، وكره للمرأة لمرأة مكروه لها تأذن وشهر منعه عليها. وشرطه معرفة الوقت النية، النية عدالة ذكورة وتثنية، شرط لذان معرفة الوقت، المؤذن يلا يعود يعرف الوقت، يلا يعود يعرف الوقت، يعود قال إحكام لذان ويعود عادل المؤذن عودته. النية معناها معناها واجب فيه نية التقرب، نية التقرب كما صرح به الإبهلي وعبد الحق أبو قال عبد الباقي، إنسان ما نية القرب التي تأذن. عدالة شرط فيه عود عدل اللي هو المؤذن، لكن يعني نريد أن نذكر عليه الوقت. ذكورة لا يعود ذكاء، ما تعود مرأة قلنا عنها نرى ما يعود تأذن. تثنية معناها يقول مرتين. وما عن الذمة لا زال لا تؤن فيه ولا تؤذنا ولا تقي، ما عن الذمة زال رجاج فات صلى مثلا زال تصلى عن ذمته صلى وحده، نزلت لا نقول عن نزلنا لا نقول باطل الله نزلت باطل قال جبار الجماعة وعاد لا يعيد معهم الفضل الجماعة، هو فات الصلاة صلاها ما الله يوزن لهم ولا يقيم لهم مكروه ولا يكافيهم إلى أذن ما يكافيهم ولا يقيم لهم ما يكافيهم. زال لا تأمده لا تعود ما لا اتمام ولي لا يتبطل صلاتهم هم ذو كل وراء، ولا تؤذنا ولا تقيم لا تقيم لهم لا تؤذنا ولا تقيم لا تأمده ولا يسبق الوقت سوى الصبح فمن سدوس ليلها لصبحه حسن. قال عند ذا حرام قبل الوقت ساعة الصلاة يكون الصبح خاصة ساعة يعود سدوس الليل الأخير يك حسن يا الله تمن أذنه لكن حسن لله يفسره. يسن كل من أذاني السدوس هو نقول معنا الأذان حرام قبل الوقت إجماعا ويعاد حتما. يسن كل من أذاني السدوس والصبح ويندب ثاني النوع كس، يتكلم على حكم هذه الأذانات اللي قبل الصبح. قال تقول عن أذان السدس عنه سنة وأذان الصبح مدي سنة عنه الاثنين سنة ويندب ثاني، قال تقول الثاني مندوب اللي هو أذان الصبح أول سنة وعكس والله عكس، قال تقول أذان السدس هو اللي مندوب وأذان الصبح سنة. والسنة ترجع شهادتي أي تكرر كل مرتين قبل حي، سنة ما اللي ترجع الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، الله يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله رجعهم معناه يقولهم مرتين، يعود ذوك التاليات أرفع صوت من ذوك اللي قبل مذاق عنهم تكرر كل مرتين قبل حي على الصلاة. ويستحب أن يكون ماثلا قائما مندوب للمؤذن يعود ماثلا معناها واقف. قال محمد مولود هم في الشرح عنده يستحب أن يكون ماثلا قائما للإسماع والتواضع والخلف في كراهته لقاعده وحله ومنعه لغير عذر، ويؤذن لنفسه ويستحب أن يؤذن خارج المسجد لئلا يشوش مصليا أو ذاكرا. وينبغي أن يتكلم أو يتنحنح لينبه أنه يريد أن يؤذن خوف رعاة أحد. استحب الشافعي وابن حبيبه جعل المؤذن أصبعيه أذنيه لأنه أندى للصوت أندى معناها رفع للصوت. وقال ابن القاسم لم أره في مؤذن طيبة جندين. يستحب أن يكون ماثلا حسن زي عاليا مستقبلا عندهم ملعود حسن زي هيئتي باس زين هيئتي زين عاليا معناها لا قبل شيء الهو الندب لا يحصله قطوبتي وحجر كما حكي في الغنية وإنما يحصل فوق ما بني بحجر وشبهه فلتعتني. هذا الأبيات لأبوه الحي الله يلاب مستقبلا مستقبلا قلنا عن المذن ينبغي أن يكون مستقبلا صاد على جهة القبلة جهة وجهه إلا لإسماعيل فذا بما وراء شهادتيه ندب أن يستدبر يكون إلى عاد عند ظهر الجهة التي خلفه أناس ما يعرف الوقت كون إلى سمع الأذان ذاك مندوب يستدبر بما بعد الشهادتين من الأذان اللي وراء الشهادتين حي على الصلاة حي على الفلاح اللي يستدبر أيوه. ذاك الاستدبار بين عبد الباقي قال الدنيا يستدبره من يستدبر ببدنه وقيل بوجهه يمينا وشمالا تتشم قال تقول انه ما هو استدبار لا يعود يمينا وشمالا على وجهه ما يعود ما يستدبر بدنه كامل. ورفعه التكبير والترفيع عن بينهما وصيتا وذاجدا قال عن مندوب مولي يرفع التكبير والترفيع عن بينهما معناها عما بينهما الله أكبر دولة وهي ترجع ترجع لذان عودوا أرفع من ذاك بيناتهم ذيك من شهد لا إله إلا الله شهد لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله اللي تقول وراء التكبير الأول عودوا أخفض شوي من التكبير الأول ومن الترجع يا غير يلا عودوا الفوق بعد عودوا راقبي ما عودوا ملي قاضي يا غير عود التكبير أمتن من ذاك والترجع ملي متين صوت متين صيتا مندوب يعود صيتا معناها صوت متين وذاجدا من جدا محركة حسن الصوت عود مدي صوت زين وندب كونه أفضل الحج تعداده دفعة أو مرتبة إن لم يفوت أول وقت يجتبع عن مندوب تعدد الأذان تكراره إذن مرات دفعة معناها مرة واحدة نقوم من إذنه كاملين في البلد كنا باني على ذانه ما نمخطين ذانه ما نقول أنا كلمة منه وتقول أنت كلمة إن عن تعداده دفعة أو مرتبة تعداده اللي ولا ذانه معنا دفعة كنا نعده معناه إذنه مرات دفعة مرة واحدة كنا إذن إحنا كاملين إذن في البلد والله مرتب ملي إذن أنا وإذن أنت وإذن زيد وإذن عمر هذا ما حد كامل أول وقت يشتبى معناها مندوب مدبون لذي الأذان طهر وكفاه بدونه وهل بكره النوبلة مدبون لذي الأذان مندوب للمؤذن عود متطهر تفضلون مثلا الأدمائي وكفاه بدونه إلى أذن بعد ما توضى ما الطهر مثلا ذاك الأذان الجازي وهل بكره دراكان ذا العد المكروه وهو الأصح والله بلا معناها بلا كله والله ما هو مطلوب مدبون لذي الأذان طهر قلنا عنه مندوب العود متطهر ما هو خاص بالطهارة المائية إلى عاد اللي حكمه التيمم في مريض والله فاقد الماء ما عنده الماء لا يتيممته من كراهية طهارة ترابية وكفاه بدونه وهل بكل النوب لا لكن فسرته كانوا أذانوا دون الطهارة في خلاف بعض كانوا مكروه الله بده على الجواز ليس في حكايته كره وتكراه على كراهته إلا قلنا عنه هو هذا أذان جائز اللي هو المحدث لقاش ما هو متطهر إلا قلنا عن أذان جائز في الساعة حكاية أذان جائزة ما هي مكروه واللي نحكى الأذان الواجب والله اللي السنة والله اللي مندوب الأذان المكروه والله الحرام دوك ما ينحكى هو هذا المحدث اللي ما هو متوضي لا قلنا عنه أذان ما هو مكروه جائز له أذان لكن حكاية أذان ما هي مكروه لا مكروه لكن تسامعتك كذا إذا عاد الصح هو أذان مكروه لك الساعة مكروه لكن تسامعتك كذا معناها على الجواز ليس في حكايته الضمير راجع للأذان حكايته اللي هو أذان المحدث كره وتكره حكايته على القول بكراهته أجاز نجلانا في عين وناجي بلا كراهة أذان الناجي قال أشاث نجلا معناها أولاد نافع وناجي ابن نافع وابن ناجي بدون كراهة. أذان الناجي اللي هو المحدث قالوا عن المحدث جائز الأذان يعني خارج نسخة تقول كذاك سحنون وقد افتى الشبيبي به قال ولم جنبي هم بيت باطل أخبار الحكاية المولين. النووي يحكي الأذان محدث وجنوب ونفسا وطامث طامث اللي هي الحائض. أجاز نجلا نافع وناجي بلا كراهة أذان الناجي. والفصل بين كلماته ذو إر كإن إلى نحو مسلم تشير قال عن الفصل بين كلمات الأذان ذو إر معناها مكروه أي كيف ذاك مملي إذا سلم عليك حد مكروه لك ترد عليه أبو محمد لا يرد ولو بسلام ذاك كإن إلى نحو مسلم تشير إشارة المسلم مكروه اللي هو مكروه السلام عليه المؤذن مكروه السلام عليه من ذوك اللي مكروه السلام عليه كي المؤذن والملبي والخاطب والواطع سامع للخاطب وقاضي الحاجة. وضر طول الفصل والتواني بحيث يحسب أذانا ثاني قال عني فسد الأذان طول الفصل لقاش يقول منه كلمة يعطي السكتة ويقول كلمة أخرى هاي خسر لا. والتواني معناها التراخي حد يتم يأذن بالشور إلين يشكوا عند عاد أذان ثاني الله تفصل بينات كلماته إلين يشكوا عن الكلمة التالية ما هي من الأذان الأول من الأذان ثاني لكن فسد لنا لكن الوجود له بقرب يبني قال عن الأذان حدا سأكثريت وذكرها بالقرب يبني معناه يكمل أذانته إن قل أو طال فماضي مغني إن قل ما نسي منه إلى عاد سمنه الله شوي والله خلق الطول قاعس وهو خلى أكثريت وغير ذلك عدل بعد إن قال الأذان فماضي ذاك الماضي كافي مغني عن عوده وإتمامه ما عينه في أذن ملي ذاك كافي فإنسى منه لاش ما هو ياسر يسوى خلق الطول يسوى ما خلق الطول لكن الأذان الماضي كافي والله طالع والله طالع هو جاء منه شيء ما هو ياسر قاع غير بعد يقد يصدق عليه أنه أذان من سبقيته وخلق الطول ذاك ما عينه في عيد ملي ولا عينه في تم ما يقل ما نسي منه طالع فماضي مغني عن عوده وإتمامه. كره التطريب والتحزين ما لم يتفاحشا وإلا حرما قال عن مكروه التطريب لقاج عود كيه اللي غني تطريب من الطرب والله عندي عنه من الاضطراب يعود كيه اللي غني بلدان ذاك ما يتوسع ما لم يتفاحش والتحزين كي حد انه يبكي والله شي بلدان يعدلوا كيه البكي ما ذاك مكروه يكون لا تفاحشا معناها جاوز الحد ها تطريب متين اكثر من الغرض والله تحزين متين اكثر من الغرض هذا يعود حرام أنكم عنها وإلا حرما. وكره الإسراف في أمداده حتى يطول المد عن معتاده وكره اليوم العلماء مولي الإسراف معناه مجاوزة الحد في أمداده المد تمد حوت إلين يطول المد عن ذاك المد المعتاد المعروف عنده الأمداد مولي مكروه. وكره تمطيطه وبطح حروفه وطلبه سمحا وكره اليوم العلماء مولي تمطيطه معناها تطويل حركاته الفتحة طولها حتى والله الكسر طولها الله الضم طولها وبطح حروفه معناها إمالتها إيه ذاك اللي مكروه وطلبه سمحة سالما من تكلف لا شمطر سامعه لمنتهى الشهادتين يحكي وترجع عني ذا صملتين قال عن رقاج اسمع لذان مندوب له يحكي إذا منتهى الشهادتين اللي ورد إن للحاكي مثل أجل المؤذن ويحكي ترجعا إذا صهو ما سمع الشهادتين سمع الترجع من دوب اللي يحكي الترجع إذا صم معناها لم يسمع لتين معناها صم عنها وثنتين لهم الشهادتين ما سمعهم قال صمي لما فعلت يهود صمامي وتندب بعد الحكاية صلاة نبوية وقيل تجب ويندب قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. روى البخاري يوم قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى باطل ذا الحديث له حلت له شفاعتي يوم القيامة أي وجبت الدعوة الأذان وصفت بالتمام لأنها ذكر الله ودعاء لطاعته جامعة للعقائد والوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة رتبة فوق رتب الخلق والمقام الشفاعة والذي بدل منه. وفي بعض الكتب والدرجة الرفيعة وليست في كتب الحديث قال الحطاب وفيه مسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا بالإسلام دينا غفر له ذنبه. وفي رواية لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويروى عن الخضر أن من قال حين يسمع المؤذن قال أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم قبل إبهاميه وجعلهما على عينيه لم يعمى ولم يرمد أبدا. تنبيهات: الأول يندب للمؤذن ركعتان بإذن أذانه. ثاني: اختلف هل يحكي أذان غيره أم لا، وهل يحكي أذان نفسه إذا فرغ. ثالث: روي عن مالك أيضا أن الأذان يحكى كله، اختاره المازري وخليل وغيرهما، وهو ظاهر الحديث أي إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. رواه الستة. لكن قال مالك: وقع في قلبي أنه إلى محمد رسول الله. قال في الطرازي: لأن ما بعدها دعاء للناس والسامع غير داع، وما قبلها ذكر، ثم إن حكاه كله أبدل حيعلة حوقلة، ولا يحكي الصلاة خير من النوم. وقال بعض الشافعية: يبدلها بصدقت وبللت. ومعنى الحوقلة كما روى البيهقي: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بعونه. القرافي: الحول التحيل. الرابع: روى مالك: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. والمدى الغاية. واعلم أن الأذان والإقامة تفر منهما الشياطين والجن ومحل إجابة كما سيأتي. يروي أن الدعاء والأذان حين المطار مجاب. سن للفرض وإن غير أداء إقامة وفسدت إن فسد. قال عن الإقامة عنها السنة، السنة للفرض، الفرض حتى يصلي السنة ليقيم، سنة كفائية. وإن غير أداء، يسوى ما هو أداء، يسوى هذا الفرض قضاء تلا يصلي صلاة قاضية كانت تسالة سنة لك تقيم. إقامة وفسدت إن فسد معناها إذا بطلت تلك الصلاة تبطل معها الإقامة، لا بد لك متقيم ملي. وندبت لمرأة وذي الصبا وسرها للانفراد ندب، مندوبا لمرأة. قال الخليل: وإن أقامت المرأة سرا وحسن الصب ملي مندوبا، وسرها للانفراد ندب مندوب للفذ لا يصلي وحده، دبل يقيم تحت، دبل يقيم تحت. ماني عارف كان هاي من المسائل اللي عند الناس لولا تعرف بهم فقه الخاطر. تكبيرها الأول والأخير إذن وعلم أن تصل وإلا سكن. أيوه. تكبيرها الأول وتكبيرها التالي ثاني: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أكبر الله أكبر. لكن الثاني منها كامل ما هو مذنب، تقول له مرة واحدة ما هي كده. لا أيوه. وأعلم أن تصل معناها إذا وصلتها لا تسكنها، ما وقفت بينات. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حج على الصلاة، حج على الفلاح. الله ثم اللي توقف بيناتهم: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، توقف سكنه وتوقف. قلنا عنها: وكالنداء شرطا وندبا وغطوه في الفصل من إحرام كمنطق النزق. كالنداء اللي هو الأذان الإقامة، لا كيف النداء كيف الأذان شروطها. لله أذن يا الله يعود متوفرين فيه، لله معنى يقيم يا الله يعود متوفرين فيه شروط المؤذن إذا تقال ما شرطه معرفة الوقت إن عدالة ذكورة. وندبا مندوبات الإقامة في مندوبات لذا ويستحب أن يكون ماثلا ودباس زين عود لاق وعود مستقبل. وقتوا في الفصل من حرام، مغتفر الفصل قليل من اللي حرام. وقاش منين يقيم قد يتكلم ويعقب من ثم يحرم قد ذاك هو كمنطق النزر معناها قليل في شرب ماء. هل سمعته قط سمعت عن خالق بعضها ولا جلا معني ضابط كان عمر بن عبد العزيز والله بن فقاس قال حد حذا عن رقاش قيم مات ما يالله تلا يتكلم إلين يحرم في الصلاة وبهم تنكره البدع. قام محكبيت قيم محكبيت ما هو في الموضوع حتى قيم منين قيم. قال: أنبئت أن فتاة كنت أخطبها عقوبها مثل شهر الصوم في الطول. الله أكبر. ونجيب الدعاء لدى الأذان مندوب وقت استجابة الدعوة أو الإقامة عن الإقامة مندوب لساعتان تفتح لهم أبواب السماء. حديث قال داع ترد دعوته عند النداء للصلاة والصف في سبيل الله. فصل في الرعاف. رعف قبل الصلاة إن طمع بأنه قبل الضروري ينقطع إظن أو أيقن ذاك وقطر أو سلا أو رشح في الست الصور يرجعها لآخر المختال. هذا الرعاف أخبار الإعلاف باطل هذا وعيد الصلاة من شروطها طهارة الخبث هو النجاسة والإعلاف من النجاسة أن لا يتكلم عليه إن شاء الله في هذه الهاتفين الصورة 15 قبل الدخول في الصلاة وهو هم يصلي غير ما تدخل فيها فيها 15 إلى 1000 16 حالة يو أحكامها و15 فأحد عرف السلام ملي 15 صورة وأحكامها لا يبينون إن شاء الله. رعف قبل الصلاة إلا قاج عرف قبل الصلاة لا يعود ظن الانقطاع وان عن ذا الدم عنه لا ينقطع ما فاته في الوقت المختار والله متيقن عنه لا ينقطع وما لهم حالتين ظن الانقطاع ظن انقطاع الدم الجواري في الوقت المختار والله تيقن لكل منهم الدم قاطع والله سايق والله راشد دم قاطع معناها كي خرج التسبيح من خناف المدار قط قط قط والله سايد ناشقاء متوقع والله راشح أنا هي نزنز ست صور يغزئها وجوبا معناها يأخر الصلاة وجوبا لدين آخر المختار حرام عليه صلاة براجد زمن له أنه لا ينقطع عنه الوقت المختار واجب عليه حان لدين يبقى لا قدرت في صلاة فيه صلاة ست صور راعيه هو ظان الانقطاع ظان عن الدم لا ينقطع والله متيقن عنه لا ينقطع هذا يعرفه هو بعادته يتركد منهم الدم قاطع والله ساي والله راشح واجب عليه قاعص الصلاة إلى آخر المختار وعفيس في ستي ظني لاستمراري إلى عاد الصهوة ظان لاستمرار ظان دوام الدم عادة منين يعرف ما ينقطع عنه الدم ما ينقطع عنه دفاته في الوقت المختار لا يعود ظان الدوام والله متيقن ظن الدوام والله تيقنه الدم قاطع والله ساي والله راشح هذه ستة عكس لو حكم صلي في أول وقت من دوره صلي في أول وقت لا تفوته غضي أول وقت لا ينعيدها ملي ظان عن الدم لا يتم ماشي عادة من يجينا يوقف والله متيقنها حالتين ضربهم في ثلاثة الدم قاطع والله ساي والله راشح هذا من دوره صلي في أول وقت لا تفوته غضي أول وقت اختلفوا إن شك في الدوام هل كهذه الأخرى أو تلك الأول أيوه. إلى عاد هو شاكته لا بحث ما يعرف كان الدم لا ينقطع في الوقت المختار والله لا يعرف ولا بحث أكفي الله بالصوت شك في الدم الدم قاطع والله سهل والله راشح أي في الخلاف كان كهذه الأخرى كيف هذه الصور التاليات العابرين اللي ملاهم من دوله يصلي بأول وقت أنا عندي اللي ملاهم من دوله يصلي بأول وقت والله تلك الأول معنى هذه كستاية الأولى قلنا اللي ملاهم قلنا عن واجب اللي هي أخر لا ينعيدهم ملي إن شاء الله اختلفوا إن شك في الدوام هل كهذه نعيدها الأخرى أو تلك الأول ألقى الشك الدوام جاء الدم لا يعرف كان ولا ينقطع في الوقت المختار والله وراء ذاك في الخلاف والدم قاطع قلنا عنه والله سائل والله راشح هذا والصواء في الخلاف كان حكم وحكم هذه الستة التالية العاقبة أن اللي ملاها مندوب مندوب يصلي بأول وقت والله حكم حكم ذلك الستة الأولى اللي ملاها واجب عليه حان إلى آخر الوقت وراعيهم فيها إن الدوام ظن لعادة جرت له فليكمل هذا الصباح تعرف نقر الصلاة ظن الدوام والله تيقنه ذوكم مالهم حالتين أضربهم في ثلاثة اللي هي ست الدم قاطع والله سائل والله راشح والله راشح فليكمل وهذا يوفي الصلاة ظن الدوام عرف نقر الصلاة ظن عن الدم لا يتم ماشي والله متلقنه الدم قاطع والله ساي والله راشح فليكمل يكمل صلاته إن لم يلطخ فروش المسجد يكون إلى عاده إلى الطخ فراش المسجد يعملوا قطرة واحدة وحيث لم يظن بالدم البقاء فبين راشح وغيره فرقا لم يظن بالدم البقاء معناها إلى ظن انقطاع الدم ما هو ظن بقاء الدم ظن انقطاع الدم هو نقرص لو عرفوا ظن عن دم لا ينقطع لا يعود ظن الانقطاع والله تيقنه والله شكه وأن عن الدم لا ينقطع، والله تيقنها والله الشك هذه، وضربهم فثلاثة ليجسع الدم قاطع والله ساي والله راشح. بين راشح وغيره فرقاء في الساعة صور الراشحة ثلاثة، يفرق بينها هي وغيرها لهيك ستة الأخرى. تحكم بتخيير المصلي إن ضعف في القطع والبناء إن البناء عرف وخاف من تلطخ إن لم يحصلي بالفعل من قاطيل أو من سائل. قال عن هذه الصور التسعة ستة منها اللي هي الدم قاطر والله سائل وهو ظن الانقطاع والله تيقنه والله شكه والملسته، وأن الانقطاع والله تيقنه والله شكه الدم قاطر والله سائل. هذه الستة من ذو الصور التسعة مخير المصلي لا أبغى يقطع ويمشي يغسل عنه الدم، ولا أبغى يبني معناها يواصل يغسل الدم ويتم لا في الصلاة بشرط يعود يعرف البناء بعد قاع بشرط يعود ما هو لا يستدبر القبلة صيفة البناء ما يبطل البناء وقرب بلد فيه الماء قرب نطقة فيها الماء نقطة فيها الماء ما يتخطاها. هذول بنتين واحدة بعيد واحدة قريب مشي شوال ذيك البعيد تبطل صلاته ولا يتكلم يعملوا يتكلم ساهي من يتكلم ساهي تبطل الصلاة بها اللي خلق فيها ياسر من المنافي هات فيها رعاف وفيها كلام وفيها أيوة. وبالشرط ما يوطى على فضلة الدواب عامد فيه رجع الحمير والله الخيل والله شيء، وبالشرط ما يوطى على النجاسة نجاسة غير الدواب يسوى عامد ويسوى ما هو عامد لكن معناها البناء عرف وبالشرط ما اللي يعود هو مخير ذا لا بالشرط يعود خاف من إلى طخ المسيد إلى طخ باطل إلى طخ ذوابه والله المسيد وهو ما فاتت لطخ وإلى عادة لطخ ما لا يعفى عنه كي شي فوق الدرهم لكن لا بد من يقطع، وإلى عاد اللي هو آمن من التلطخ عارف أنه ما هو لا يتلطخ لكن ما هو مخير في البناء والقطع. هذا البناء والقطع هذا التخيير في البناء والقطع في الصور الستاية شرط يعود الإنسان خايف من يتلطخ بما لا يعفى عنه كيف ما زاد على الدرهم وهو ما فات التلطخ، ومعناه وخاف من تلطخ إن لم يحصل بالفعل من قاطرين أو من سائل. قاطر والله السائل هو اللي فيهم التخيير تحتهم ست صور. وليقطع إن لطخه وليتم من أمن اللطخ وفتله حتم، وليقطع إن لطخه إلى لطخ الدم بما لا يعفى عنه كيفما زاد على الدرهم. إذا قلنا قدر الدرهم لا قدر الدرهم هو ما دون الدرهم يعفى عنه في قدر الدرهم يقولان الدرهم البغلي كتزقنين اللي تعود في ذراع الحمار أحد كيف يتهف البغلي اللي يقل منها من الدم ويعفى عنه الصلاة. وليقطع إن لطخه إلى لطخ بما لا يعفى عنه واجب اللي يقطع ما تلم خير شخص الدم، وليتم من أمن اللطخة القاعد مغرش أنه ما هو لا يتلطخ بما لا يعفى عنه لكن ما هو مخير لا يتم مسلاته وفتله حتم يتم يفتل الفتل لا ينقله يبينه كذاك فتل راشح فإن علا عن درهم في الحالتين أبطل. قال كذاك فتل راشح صور الراشح الثلاثة اللي قلنا عنه مفرق فيهم لكن ما أنك مخير فيهم بين البناء والقطع فيهم لا الفتل توف اللي هو لا راشح وصور الثلاثة اللي على قاية ظن الانقطاع انقطاع الدم والله تيقنوا والله شكوا والدم راشح هي الثلاثة لك واجب عليه يفتلتوا تم يديروا ثلاثة وما تصبع وداهي مزلنا نبينوها إن شاء الله. فإن على فتلوا راشحين فإن على ما في الأنامي للوسطى بعد انتقاله عن العليا عن درهم في الحالتين معناها حالتي الفتل وهما فتلوا راشحين وفتلوا غيره أبطل إلى عاد هذا اللي في الثومات الأسطانيات زايد على درهم تبطل الصلاة. هم الثومات الفوقانيات مختبرات تلا يتم تقبض الدم للصبع الصغير خنافرة وتديروا أثناء صبع اليدين العسلية وتديروا على صبعك الكبير من فم التم توزعوا للثومات إليني متلاو ذوك الفوقانيات من الدم ذوقع مختبرات ما نعدون من فم تعوز على الثومات الثانيات هاو الأسطانيات تدير فيهم الدم من يحصل فيهم قدر الدرهم وزيادة تبطل الصلاة. وقال تقول عن مجرد يحصل فيهم قدر الدرهم تبطل بين اللي معتبرين ذوك الفوقانيات المغتبرات معتبرين زيادة من شيء الخلاف هل المعدوم شرعا كالمعدوم في السنة لا كان ذوك الفوقانيات من عادوا معدومات شرعا المغتبرات لكن ما هم خالقات في اللي قطع في معدومات في السنة إذن لا بد من زيادة في الوسطانيات مع قدر الدرهم والله المعدوم شرعا ليس كالمعدوم في السنة هماتي ذوك هماتي ظاهراتهم لانات من الدم إلا منين يحصل على ذلك الدرهم في الوسطانيات زيادة مليك معتبرة تبطل الصلاة. والفتل أن تدير رأس الخنصار وأنت مدخل له في المنخار. النبي لبهام افتيدنها بعدما فصلتها من منخار، فكلما ملأت رأس أصبع فانتقلي لترويها لآخر الأنامل. ففتل للملة بالإبهام في عرف الفقيه هو فتل الرعيف. لا يعلمك الفتل اللي كنا نقوله قبيل الله يفسره فيه. الفتل أن تدير معناها تزقنا رأس الخنصار لو الصبع الصغير دخل خنافرك تغرف به دم تزقنه فيه. وأنت مدخل له أنت مدخل في المنخار اللي هو مجرى النفس اللي هو الثقب اللي في خنافرك يبض به الدم. ما بي الإبهام افتلنا معناها من تقلعوا فيه الدم ديروا على الإبهام، ديروا على الثوم الكبير أصبعك الكبير ديروا عليه، يعود هو المخزن اللي وزعوا على الأصبع الأخرين. ما بي الإبهام افتلنا بعدما فصلتها رن قلعتها من المنخار، فكلما ملأت رأس أصبع ولا تم أصبعك ذوك كل واحدة ملأ رأسه من الدم، من أنت ملأ رأسه من الدم من صبعك الكبير انتقل ذيك التالبة اللي تلوي هذه اللي وراها إلى آخر الأصبع راهما الفوقانيات مثل ترجع للوسطانيات مولي وتحول عليه تم حول عليهم الدم من صبعك الكبير والدم أنت جايبه صبع صغير من هردات الخناف. فكلما ملأت رأس أصبع فانتقلي لتلويها التابعة لآخر الأنامل. فتلو الأنملة اللي هي الثومة بالإبهام في عرف الفقيه في عرف الفقهاء هو فتل الراعي. فصل. ستر المغلظات في الصلاة أربعة الأقوال فيه تاتي: الواجب مشترط أو واجب لم يشترط أو سنة أو يندب. قال لك عن ستر المغلظة العورة المغلظة، هذه شرط من شروط الصلاة ستر العورة، ستر العورة المغلظة في الصلاة. إن شاء الله الآن يبين العورة المغلظة والعورة الخفيفة نقول الفرق بينهم. وذاك اللي قاع معه عورة ملي فيها أربعة أقوال، أربعة الأقوال فيه تاتي: الواجب مشترط، قال قوله واجب والشرط في صحة الصلاة. رجاج ما ستر عورته أدى الحرام وصلاة باطلة. الواجب لم يشترط، قال قوله واجب غير ما هو شرط في صحة الصلاة. حد صلى فاسخ الباس صلاته صحيحة غير عدة الحرام. أو سنة قال قوله لا سنة، أو يندب قال قوله مندوب. وهكذا الأقوال الأربعة في طهارة الخبث والشرط قوي. إذا ما لي طهارة الخبث في هذه الأقوال الأربعة اللي هي طهارة النجاسة، قول قال عنها واجبة وشرط، وذاك اللي هو الصحيح حد صلى بالنجاسة عام صلاة باطلة. قول قال واجبة غير ما هي شرط، حد صلى بالنجاسة عام صلاة ما هي باطلة، هل عدت شحرام يأثم مثلا. وقال تقول سنة، وقال تقول مندوب عن سنة لطهار عنه النجاسة، وقال تقول لا مندوب. الشرط قوي أي التبع. والاشتراء بمشبه قد وجباك الاستعارة ولو ظن الإباء. حق قال عن حدهم حق له الوقت ولا عنده ثوب يصلي به، وأجب عليه يشري ثوب يصلي به بثمن مشبه معناها معتاد. إذا عد الرأس الشقة بألفين يعطيه إلا ألفين، وإذا أجبرها مثلا تنباع بأربعة آلاف والله 3000 ما واجب عليه يشريها قد يصلي عريان وصلاته ما هي باطلة. المهم عنه يعود ثمن عادي، وأجب عليه يشريها إلا بثمن عادي ما هو ثمن غالي حتى. فالاستعارة كيف ذاك واجب عليه، يقول حد حذاه عنده ثوب عليه الثوب نصلي فيه. السواد أن المن أنه لا يمن عليه ما، وكيف المن لا يتوضى به لعدو أهل لا يمن عليك ما واجب عليك تطلبه لهم. هذا الثوب واجب عليك تطلبه تصلي به، به اللي المن به ما معدوم فيه المن أنت لا يتصلي به وتفسخوت شطولته. ولو أن الإباء السواد أن عنهم لا يباو لك ذاك الثوب واجب عليك تطلبونه، لا يباو لا يعطوه لك والله يباو تطلبوه لهم تصلي. مغلظ العورة في حق الذكر ذكره وأنثياه والدب. بسم الله لا ينحز على العورة المغلظة نعرفها. العورة المغلظة هي اللي تبطل الصلاة لأنك شحنها حق الراجل. ذكره اللي هي آلة اللي بول بها، أنثياه اللي هم خصيته، ودبره حلقة الدبر إلا يقد ثاني منه كامل لأنك شحنه ما تبطل الصلاة. لما سأل فيها الخلاف اللي هي عانته من الله نقوله: امرأة ساق وبطن مع بطن مع ما حذاه من خلف وما بينهما. وفي حق المرأة العورة المغلظة في حق المرأة ساقها وبطنها مع ما حذاه من خلف ذاك كامل قد ذاك من لورا من قدام راقب إلى ليش تلغرذوف يقول شو من الناس، هذا هو عرضها المغلظة وما بينهما. والآمي لليات حق الآمي اللي هم الإمابات لليات الوركين وما حول القبول ذاك العورة المغلظة منه. ما خفيفها لها وللرجل تمام بين ركبة والسرة وما عدا وجه وكفي الحرة. العورة الخفية بالنسبة للرجل للأمام تمام بين سرة ركبة وسرة، أقلع منه العورة المغلظة بالنسبة للرجل اللي حدينه، أقلع منه العورة المغلظة اللي بالنسبة لهي كل اللي ذكرت معه يبقى ما بين السرة والركبة لا قلعت منه ذاك يبقى الثاني منه عرى خفيف ما خفيفها لها خفيف الهيئة اللي كنا نقولها ولا راجل العرى الخفيفة ذاك اللي الباقي بعد العرة المغلظة الحرة عرتها المغلظة قلناها جسدها الثاني ذاك كامل اللي باقي منه عرى خفيفة يكون صمام توجهه وكفاف توف ركمام عرى إذا واجب عليها تستلم لا فيها الخلاف إلى عادة اللي حذاها راجل لا يفتتن بها فيها الخلاف كان واجب عليها تستل عنه وجهها ويديها محمد مولدها لعليها الستر حين تختتي بطونه وقصده للذة تختتي معناها تختشي بضروري تعيد إن بدا خفيفها أمهانا وتعمدا قال عن الحرة إذا انكشحن عرتها الخفيفة من دوبلها تعيد في الوقت صلاتها الصيحة ذاك ما يبطل يبطل الليلة انكشحن عن عرتها المغلظ خفيفها بدا ظهر خفيفها أمهن معناها السهون والله تعمدا كشحتانها عامدة جميعا وبعضا انكشحنها كاملة والله انكشحن بعضها سوى بطن الرجل كأمة في فخذ وفي الرجل يكون بطن الرجل معناها إذا انكشحن بها ذكراها ذاك ما يبطل لانك شحن من عندي ذاك ما لازم تلي عادة في الوقت شوف هي لانك شحن قدمها كراعها اللي ما هو بياض كراعها عندما لها لعادة في الوقت والله انك شحن راسها والله درعتها والله قال شوش والله زنادها عندما لها لعادة في الوقت كأمة في فخذ كذاك هم اللي ذيك لانك شحن فخذها عندما لها لعادة في الوقت وفي الرجل معناها والخلف في الرجل هل هكذا إذا تعرت ليته وحضره أبدا نعادته الراجل الصفي الخلاف إذا انكشحن ليته اللي هو ولكي كان من دباله لعادة في الوقت والله حضره اللي يعانته ولد منه خاصة ولد اللي يتفي الشعر إذا كان هم اللي من دباله لعادة في الوقت وأبدا نعادته الله هو يعيد أبدا قال تقول ابدأ إذا انكشحن عنته والله عن ولكي صلاته باطل يكرهه كفت الكم والتحزم لها ستر الوجه والتلسم قال عن مكروه كفت الكم للصلاح يصلي يكفتك معامه والله يتحزم لها ذاك مكروه يكون إذا عاد كان معدل قبضها أصلا ذاك ما هو مكروه قد يصلي بي الثوب وشعر ساجدان الله ستر الوجه الله يستر وجهه والله يتلثم في الصلاة ذاك مكروه إلا لمن هو شأنه أو فعله قبلها لمجرد ما لباس الشخص تعتريه الأحكام حتم منه ما يقيه ضرا ورأي عورة وحوض لا ما لتشبه دعا أخوي لا عن لباس الشخص تعتريه الأحكام الشرعية مرة يعود واجب مرة حرام مرة عنده مرة مكروه إن شاء الله نقول بسم الله حتم منه ما يقيه ضرا واجب منه ذاك اللي وقيه من الضر كي لا يرد عنه البلد انتين والله حرمتين ورأي عورة والله يستر عورته ذاك ما اللي واجب حوض لا معناها حرمة ما لتشبه دعا شو ودي للتشبه ذاك حرام كيف مرة تلبس دراعة والله راجل يلبس ملح هذاك عندنا احنا ذاك ما هو يا الله والله يودي للخيلاء لبس منين يلبس رقاج يدخلوا كبر متين يتكبر ما كان واقع ذاك حرام يلبس وجاوز الكعبة من الرجال وجاوز أصابع يديه والله عاد متخطي الكعبة قال من الراجل الراجع حرام عليه يلبسي أقض من الكعبة والله متخطي أصبع اليدين أكره بالمدخل واصف منهن للأعالي كيف ذاك هذا الواصف مثلا للأعالي مثلا مرة تعود لابسة شي ذوكما وركيها ظاهرين ذوكما راقبين في اللباس وكذا ذاك ما هو يالله المرة يالله تعود صبع واحدة كيز قيبة وقالت قولة عن ذا اللي يصف الردفة الردفة اللي هم الورك على أنه الأضافة الورك على أنه باطل جائز ذروه ولا كانوا وإن هذو ما قاع ما متغرضين في اللباس كانوا لا عندهم مثلا باش يشوفوا اللباس اللي كانوا يلبسوا الملاح في الجهود ماشيين على ذا الجواز عنهم جائز لهم شيء يصيب الرد فضل لباس موسير لباس المعسير شح هذا ذلك الله نقول لأن أصل هو أنا ما نعرف معناه لا ينتخبط فيه